الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يعز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. وهذا الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. قوله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به، بالتشديد، لم يحدث يعني لم يكلم به أي بالغزو نفسه، يعني لم يعزم على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولم يقل يا ليتني كنت مجاهدا، أو قيل معناه ولم يحدث به نفسه، يعني لم يرد الخروج للجهاد في سبيل الله عز وجل. وعلامته في الظاهر إعداد آلته، قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ويؤيده قوله: مات على شعبة من نفاق، أي نوع من أنواع النفاق، أي من مات على هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال بعض العلماء إن هذا كان مخصوصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول القاضي في مرقات المفاتيح: والأظهر أنه عام، وأنه يجب على كل مؤمن أن ينوي الجهاد إما بطريق فرض الكفاية أو على سبيل فرض العين إذا كان النفير عاما، يعني إذا كان النفير عاما يصير فرض عين، فحينئذ يتعين هذا الحديث. ويستدل بظاهره لمن قال الجهاد فرض عين مطلقا، وهذا سنناقشه إن شاء الله بالتفصيل. وفي شرح مسلم للنووي قال الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: نرى أن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا كان خاصا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله ابن مبارك محتمل، وقد وقال غيره إنه عام، والمراد أن من فعل، يعني من لم يحدث نفسه بالغزو، فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في سبيل الله عز وجل في هذا الوقت، لأنهم يتخلفون كما قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. والسياق في المنافقين، فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق، وفيه أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الذم ما يتوجه على من مات ولم ينويها، يعني في فائدة النية. وأن لو أن رجلين قد ترك مات وقد ضيع أو ترك عبادة معينة، فلا يستوي من نوى أن يؤديها وعزم على فعلها مع من مات وهو ناو على أن، يعني وهو ناو أن يفعلها أو أن يفعلها. وقد اختلف، يقول النووي، اختلف أصحابنا في من تمكن من الصلاة في أول وقتها فأخرها بنية أن يفعلها ومات، أو أخر الحج كذلك، قيل يأثم فيهما وقيل لا يأثم فيهما، وقيل يأثم في الحج دون الصلاة. فعلى الأحوال هذه يعني بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث الذي رواه مسلم بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. وفي الحقيقة أن هذا الحديث له علاقة مباشرة بموضوعنا، وهذا الموضوع يعني في الحقيقة من الموضوعات يعني التي لم يحصل أن يتردد الإنسان أن يتكلم فيها، وفي تناولها بطريقة مبسطة ومبسوطة أقصد ومفصلة، كمثل هذه القضية التي سنتكلم فيها إن شاء الله تعالى. والآن صار الأمر يعني هناك عوامل كثيرة تحتم الحقيقة مناقشة هذه القضية. وقد شاء الله سبحانه وتعالى أنه كان قد طلب مني محاضرة في هذا الموضوع يعني كانت معدة وكان المفروض نعطيها قبل السفر لكن ما تيسر ذلك. ففي الحقيقة هذه القضية بلا شك أنها يعني شائكة، لكن هناك كثير من القضايا لا يجدي معها التجاهل والإعراض، وخاصة وأن لها من الآثار ومن الأبعاد، ونلاحظ خلطا بين الأوراق كثيرا فلا نملك إلا الكلام. هناك أسباب كثيرة في الحقيقة يعني تمنع الإنسان من الكلام أو منعته كثيرا جدا من الكلام المباشر والمفصل في هذه القضية، وهي قضية الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وما يطلق عليه الجهاد في سبيل الله الآن في عصرنا، لأنه طرأ في الأزمان الأخيرة أو في السنوات الأخيرة مصطلح جديد وفهم جديد لكلمة الجهاد. فالحقيقة هناك مد وجذر دائما في الكلام في هذه القضية لأن لها حساسية شديدة. أول عوامل الامتناع من الكلام فيها أن الإنسان يشرق دوما أن يقف في خندق واحد مع أعداء الإسلام، فالذين يواجهون التيارات الجهادية في يعني عامتهم أو أغلبهم أعداء الإسلام من الداخل ومن الخارج، من المنافقين ومن الملاحدة وأعداء الله عز وجل في كل مكان، وهم يقفون في مواجهة من يسلك هذا السبيل لإعزاز كلمة الله تبارك وتعالى بما يراه طريقا إلى تحقيق هذا الهدف. بلا شك أن في الأمر حرجا شديدا أن نكيل نحن أيضا اتهاما على هذه الاتهام التي تسر عليهم، لكن من خلال موقع يعني المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى إذا كان الأمر له آثار أبعد، بل هناك حرمات تنتهك، فينبغي أن تستبعد العواطف وما إلى ذلك من المشاعر إذا كان الإنسان يبحث المسألة بحثا علميا مجردا. فنعم نقول نعم قد يحصل أحيانا إتحاد في الموقف، يعني كما مثلا ما حصلت ثورة إيران كنا نعاير بنفس الشيء، يعني كيف تقولون كيف تحذرون من ثورة إيران، كيف تنكرون عليها وأعداء الإسلام وأمريكا والغرب كله يهاجمها، فنحن نقف في خندق واحد. حقيقة التمادي مع هذه السياسة له ثمار غير محمودة وله عواقب غير حميدة. فنعم نعم قد يحصل اتفاق في المواقف من حيث في بعض الأشياء، لكن إذا كان المنطلق مختلفا فلا حرج في هذا الحال. هؤلاء يمتلكون من منطلق الحفظ على الإسلام والعداوة للإسلام، أما المسلمين حينما يتنصحون فيه بينهم فالحرص على الإسلام وعلى مصلحة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فالمنطلق مختلف. يعني إذا كانت الشيوعية مثلا تحارب الربا، الشيوعية تحرم وتجرم الربا، والإسلام يحارب الربا، فهل معنى ذلك أننا نقول الإسلام هو الشيوعية أم أن المنطلق مختلف؟ فنفس الشيء حين نتدارس هذه القضية نتدارسها من منطلق مختلف عما ينظر من خلاله أعداء الله تبارك وتعالى. أيضا الإنسان كان يترقب بالوقت الآخر يقول ننتظر حتى تمر هذه العاطفة ونتكلم بعد ذلك، فما تكاد تأتي عاطفة إلا وتأتي أخرى كثرة حتى ما تكاد تتهيأ النفوس يعني فتح شوارع متعثرة في هذه القضية. أيضا ما من شك أن من العوامل المؤثرة والفعالة في تهييج هذه الأوضاع بالذات في السنوات الأخيرة يعني ما صدر ممن ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا في مقابلة الصف الإسلامي داعين إلى النار، صدر منهم من تصرفات وظلم وأذية لعباد الله والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وانتهاك لحرمات المسلمين، مما أدى إلى حضور رد فعل أيضا في المقابل يقر الجميع ويقر الآن عامة المحللين بما أطلقهم عليه الإرهاب والإرهاب المضاد، وإن كنا نتحرج كثيرا من استعمال هذه المصطلحات الخبيثة، لكن الآن كان حتى كثير من المنصفين من خصوم الإسلام يقرون بأن هذا المسلك إنما هو رد فعل لمن تعدوا كل الحدود ويعني تفلتوا من كل الضوابط وتخلوا عن كل القيم فسلكوا مسالك يعني مسالك الجبابرة والظالمين في تعاملهم مع هؤلاء. أيضا يعني كان ينبغي لنا أن يعني كما أن رصيد الدعوة دائما يزيد من الخبرة ومن التجارب، فما في شك أن هناك كثيرا من التجارب كان ينبغي أن نستفيد منها جميعا كل من ينتمي إلى الصف الإسلامي، لابد ان يستفيد من هذه التجارب تكون رصيدا جديدا. ففي الحقيقه قد مرت الدعوه منذ بدايه هذه الصحوه الى الان بكثير من التجارب، بكثير من الخبرات اللي كان المفروض ان يستفاد منها وتستخلص العبر. والا فبعض البعض لا يزالون يصرون على سلوك مسلك معين على امل ان يؤدي الى هدف مقصود. نحن انتفعنا بلا شك في خلال فتره الصحوه الاخيره هذه بمثلا ما حصل من يعني نسخ الروح فيما يسمى بالتجربه البرلمانيه، ومحاوله اعزاز الاسلام واقامه حكم الله سبحانه وتعالى عن طريق اضطراب الديمقراطيه الموهوم. وما راينا هذه الديمقراطيه الا ان القوم يعتبرونها يعني كما كان يفعل المشركون في الجاهليه، يعتبرون الديمقراطيه الها يعبدونه لكن كاصنام العجوه التي كانوا يصنعونها من العجوه، فاذا جاءوا اكلوها. فنفس الشيء هذه الديمقراطيه الان التي يعبدونها ويسبحونها بحمدها اذا احتاجوا اليها اكلوها والتهموها كما حصل في مصر طبعا هنا وكما حصل في الجزائر. فيكاد الان المتعلق بمثل هذا الخيط الواهي يعني يكاد يكون متعلقا ب يعني اضطراب لا شيء وراءه ولا طائل تحته. كان ايضا ما في شك انه مرت كثير من التجارب كان ينبغي ان نستفيد منها وان نطلق لعقولنا ولافكارنا العنان حتى نستخلص اقصى ما نستطيع من العبر من خلال هذه المعاناه. وابتداء من حادثه هذا في العصر الاخير من بدايه السبعينات حادثه البنيه العسكريه وما تلاها من احداث هنا في مصر الى هذا المسلسل الاخير الذي نعيشه الان، علامه بارزه جدا في تاريخ الحركه الانتفاضيه المعاصره احداث حماه وما ادراك ما حماه وغير ذلك من الوقائع. كان ينبغي ان يحصل نوع من التحليل والانتفاع بهذه التجارب وان يكون من يعني جرائها رصيد يضاف الى تجربه العمل الاسلامي، خاصه واننا نتعمد احيانا ان نغلق اعيننا ونصم اذننا عن يعني عن التطلع من خلال نافذه التاريخ الحقيقه، وهذا امر من مكامن النقص الخطيره جدا في بعض الدعاه في هذا الزمان، الاطلاع من خلال الزخم والرصيد التاريخي العظيم الموجود والذي يفيدنا كثيرا في تحليل هذه الظواهر. وكما سنرى كان لهذه التجربه اثر حتى في استنباط الاحكام كما استقر اجماع اهل السنه والجماعه في قضيه الخروج على الحاكم المسلم الجائر. اختلفوا في اول الامر ثم استقر اجماعهم بعد ذلك على عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم الجائر او الظالم او الفاسق ما دام في دائره الاسلام وما دام يحكم الاسلام. فاستقر اجماعهم لماذا؟ قالوا قد جربنا وراينا حوادث وقعت في الصدر الاول فيها عمليه خروج على هؤلاء الحكام في الدوله الامويه وغيرها، ثم استقر اجماع السلف على منع ذلك بل نص عليه في متون العقيده كما ترون في شرح الطحاويه وغيرها من متون العقيده ينصون على هذه القضيه لخطورتها وسنبين ذلك ان شاء الله تعالى بالتفصيل. اذا ايضا اطلاع من خلال نافذه التاريخ امر مهم جدا، وهناك دراسه في الحقيقه طويله فيها نوع من التحليل والاستنباط الذي نحن محتاجين اليه، وهي دراسه حركه النفس الذكيه محمد بن حسن، حركه النفس الذكيه للشيخ محمد العبده، عمل دراسه فيها تطبيق فعلي لحركه من هذه الحركات وما اكثرها حركات الخروج هذه وما العبر التي ينبغي استخلاصها. هناك في الحقيقه عوامل يعني اخرى جسامة العواقب المترتبه على هذا المسلك. العواقب في الحقيقه خطيره جدا، لكن انا الاحظ في يعني مزاج بعض من يفكرون لبعض هذه الاتجاهات نلاحظ في حده في طريقه التفكير، ويكاد يعني يكاد يغلب على الظن ان بعض من يقدرون الافتاء في هذه الاشياء يعني يغلب عليهم عدم تقدير العواقب على الاطلاق، يعني ما في نظر العواقب. نعم، مما يعني قد يشكك في اهليه بعض هؤلاء للافتاء في مثل هذه الامور الجسيمه. فسواء في ذلك بعض الاحداث المحليه التي تحصل كعمليه العلاقه مع الاقباط احيانا وبعض افعال الاستثاره او تصعيد بعض التصرفات في خلال دول اخرى. الان يوجد يعني ما نحن فيه تعرفون الذي حصل من التضييق على الدعوة الإسلامية في الخارج منذ حصل تفجير في المركز التجارة العالمي في نيويورك. واضح بغض النظر هل ما كان نقطع من الذي فعل، لكن لا يبعد عن طريقة تفكير بعض الناس أنهم فعلا يكون هذا تمسك بالله تعالى على ما يرجو أن يكونوا مبرئين من ذلك. لكن نشاهد أن أفعالا لها مثل هذه الأفضاء الكبيرة والواسعة لا توضع في الحسبان مثل هذه العواقب، يعني يهمل تماما مثل هذه العواقب. فكما أشرنا من قبل في مناسبة أخرى موضوع الأقباط وما يحصل من التصعيد في الخارج لأقل حاجة تحصل بين المسلمين والأقباط، كيف أنها توظف كي تضم فيه رصيد يبدد فيما بعد ذلك كثيرا من المخاطر التي تهدد الأمة بأسرها. الآن يوجد رجل الآن هو موجود في خراسان يدعى أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خليفة الحسيني المهدي أمير المؤمنين، هو نصر نفسه أميرا للمؤمنين الآن موجود. وخطته طويلة ما نخوض الآن في تفاصيلها. الشاهد أنه يقول ستتحرك كتيبة الموت من خراسان عما قريب وتفتح تمر عبر إيران الراية السود تحمل الراية السوداء، ويقول إياكم أن يتعرض أحد لهذا الراية السوداء وحذاري أن يقاومها أحد. فتمر هذه الراية السوداء التي تحملها يعني كتيبة الموت من خراسان إلى إيران إلى العراق إلى الأردن إلى فلسطين في القدس. يقول قرأت بياناته، كنت في الخارج قرأت بيانات أحد أتباعي يقول فيها أنا لن أشعلها نارا في بقعة واحدة سأشعلها نارا في العالم أجمع في العالم أجمع. فيعني إن كان مثل هذه الأحداث الطفيفة يترتب عليها هذا الكم الهائل من الآثار الخطيرة، فكيف إذا تكررت في كل موقع؟ لأنها يعني في شك أن بعضنا يؤدي خدمات جليلة لأعداء الإسلام الذين يحرصون أشد الحرص على تضخيم هذه الأشياء وتشويهها وتوظيفها في التنفير عن دين الله تبارك وتعالى. فالشاهد من الكلام الآن وإن كنا سنفصل فيما بعد أن هذه أشياء تكون لها عواقب، والملاحظ أن كثيرا من الناس لا ينظرون في هذه العواقب ولا يحضرونها حتى قبلها. لكن قبل أن نتكلم في الموضوع أيضا مباشرة نقول إننا ننطلق بالكلام في هذا الموضوع من داخل الصف الإسلامي، نحن ما نتكلم من نفس منطلق أعداء الإسلام وأعداء الدعوة الذين هم معروفون في بلادنا أو في قريها، لكن نتكلم على أننا من داخل العائلة الإسلامية والصف الإسلامي الذي يجمع على ثوابت لا نقاش فيها. أهم هذه الثوابت أننا جميعا لا نرضى بواقع الأمة الحالية، ثانيها أننا جميعا مؤمنون بحتمية تغيير هذا الواقع انطلاقا من قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن حصل بعد ذلك اختلاف في طريقة التغيير، وهذا هو الذي يتعلق بموضوعنا الآن إن شاء الله تعالى. من مرجحات هذا الحوار الصريح الذي نحتاجه أمور كثيرة في الحقيقة. أولها أن الإنسان لابد أن يتبطر، يعني مش يمشي وبعدين ينظر، لكن ينظر أولا قبل أن يلجي، وما ينظر فقط تحت قدميه لكن تكون لنظره للأمور وتقديراته العواقب. يعني الإسلام لا يعرف أبدا الإسلام أنك تفعل شيء دون النظر في العواقب، لا يعرف الإسلام ذلك. وأيضا الإسلام لا يعرف أن تنظر في العواقب العادلة أو العاطفية، لكن لابد أن تنظر إلى مدى أبعد وأن تأخذ بما استطعت من الأسباب في تقدير الأمور والتفكير فيها. فلا بد أن نستحضر دائما عند أي تصرف نفسكم، لابد أن نستحضر أن الدنيا دار ابتلاء وأن الآخرة هي دار ظهور النتائج. لا تتصرف في هذه الدنيا على أن النتيجة الآن بارزة أمامك، واضح؟ لأنك لست شخصا معصوما يوحى إليه، لست نبيا يوحى إليه بحيث تقطع بأن مسلكك هو الحق الذي يعني لا خفاء فيه ولا مرية فيه. فهذه الدنيا دار ابتلاء، يعني نحن لا ننسى أبدا أننا في دار امتحان ودار ابتلاء والنتائج تظهر هنالك. فبالتالي لابد أن الإنسان قبل أن يخطو خطوة لابد أن يستفرغ كل وسعه في أن يتأكد أن هذا فعلا يقوده إلى الجنة وإلى رضوان الله تبارك وتعالى. فمهما كانت العواطف أحيانا الناس يتعاملون ببعض الأشياء بعواطف متأججة، فهذه العواطف لا اعتبار لها ولا وزن، لا اعتبار بحسن النية، النية هذه بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لكن لابد من الإصابة في العمل. نحن لا نتناقش مع أحد في حسن نيته، وما نظن لحظة واحدة أن أحد من إخواننا الذين يسبقون هذه المسالك إن شاء الله يعني ما نظن أبدا أن واحدا يريد غير وجه الله عز وجل، ولكن نقول كم من مريد الخير لا يبلغه، ونقول انه لابد من استفراغ الوسع في التاكد من ان هذا فعلا يرضي الله عز وجل. ولهذا كما ذكرنا لابد ان تستفرغ كل الوسع. حصلت محن كثيره للدعوه في الحقيقه، وما راينا احد دخل في هذا المحن الا وكان مخلصا. يعني محنه المهدي في احداث الحرمين سنه 1400 هجريه، احداث اخرى كثيره جدا حصلت، كان العمود الذي تقوم عليه هو العاطفه فحسب، حسن النيه فحسب دون البصيره وحسن تقدير الامور. ايضا هناك امر مهم جدا، لان في الحقيقه يحصل في داخل ساحه العمل الانساني احيانا نوع من التجاوزات، كما راينا امثلته كثيرا مثلا في جماعات التكفير، حينما كما ذكرنا من قبل المبتدع او الانسان المنحرف يعني يشعر بالوحشه، يشعر بالوحشه لانه يشد عن منهج الفرقه الناديه، فسيد يعني يبدا احيانا الى بعض المسالك لارهاب المخالف كي يعني يكثر عدد من معه حتى تزول عنه هذه الوحشه. لن يستوحش اذا راى رجل على علم وليس معه ولا يوافقه، فلذلك رفع مثلا هذه القاعده التي يساء استغلالها، يقول مثلا من لم يكفر الكافر فهو كافر، فبالتالي انت لم توافقني في تكفير هذا الشخص فانت ايضا تكون كافرا. واضح، وليس الان ايضا مقام الرد على هذه القاعده او سوء استعمالها. فينبغي لمن اراد وجه الله سبحانه وتعالى ومن اراد النصيحه للمسلمين في مثل هذه القضايا الحساسه، ينبغي ان لا يضع اي اعتبار لاي نوع من الضغوط، سواء كانت هذه الضغوط من داخل الصف الاسلامي او من خارج الصف ممن ارتضوا لانفسهم ان يكونوا ضد دين الله وضد دعوه الله تبارك وتعالى، فالانسان لا يخضع لاي ضغوط من اي طرف من هذه الاطراف، لانه دائما يلوح بالاتهام بسوء الظن والتلويح بان من لا يشاركنا في هذا المنهج فهو من المنافسين او فهو من كذا وكذا. ونلاحظ ايضا كثيرا جدا ملمحا خطيرا جدا في بعض هذه التيارات، وهو ازدراء العلماء والنظر اليهم بحقاره بتحقير وازدراء وتنقص، وعلاوه على سوء الظن بهم، وقد يصل الامر الى تكفيرهم كما هو معلوم. يعني من الافات التي وجدت في بعض البقاع ان هناك من يكفر العلماء، واصبح الان الانسان لما يخرج في الخارج يرى هذه الاشياء على الطبيعه، كل انسان عايز يقول شيء بيقوله ما في حد يمنعه، فنجد من يقول مثلا هذا اللي يدعي انه امير المؤمنين هذا الجديد يعني يقول لقد يكفر الشيخ علي بن الحاج فرض الله كفره، ويقول على الشيخ بن باز يقول انا يعني تورعا لا اكفره ولكن هو للكفر اقرب منه الايمان. واضح. ففي الحقيقه لاحظنا هذا، ونلاحظ على بعض هذه التيارات انهم يبداون والف باء دعوتهم هو تحطيم العلماء، هز الثقه في العلماء، وما اكثر ما يستغلون ازمه الخليج وما صدر من بعض افاضل المشايخ من الشهادات لنفرض على اسوء الفروض ان هذا اجتهاد خاطئ. فكان ماذا؟ اجتهد فاخطا، ما المشكله؟ الم يجتهد الصحابه المقرن فاخطا بعضهم وحصل بينهم التقاتل، ومع ذلك ان شاء الله كل مثاب على اجتهاده وكل يريد مصلحه الاسلام والمسلمين. فوجدنا الحقيقه هذا المنطلق، فيعني يحطمون العلماء ويبقى هم المفتين، وهم يعني الذين يقطعون ويحكمون في هذه الامور بعد تحطيم العلماء وعدم احترامهم ويعني ازدرائهم. ايضا من مرجحات هذا الحوار الصريح يعني ان هناك يحصل نوع من الخلط بين الاوراق بطريقه سيئه جدا كما سنرى، يعني ظاهره خلط الاوراق واضح، وضع الاسماء لغير مسمياتها هذا امر شائع ونحتاج الى يعني توضيحه. ايضا اشاره الى يعني الحذر من موضوع التاويل. التأويل فما من فتنة في تاريخ الإسلام كله إلا وما من دم أريق ولا من بدعة ظهرت ولا من فساد حصل في الأرض إلا بسبب التأويل الفاسد الذي هو عدو الدين. أي نعم. فهذه كلها نضعها بين هذا الكلام في هذا الموضوع، ولابد أن نستحضر ونحن نبحث هذا الموضوع أن الدنيا نحن في دار ابتلاء، النتائج هناك، فالإنسان ينبغي أن يتبصر كثيرا قبل أن يضع قدمه في طريقه وينظر في العواقب، ليست العواقب العاجلة فقط، لكن ينظر إلى العواقب على المدى البعيد وينظر إلى الأثر. أما النظر تحت القدمين أو في العواقب العاجلة والفرح بها فهذا ليس من شأن يعني العقلاء والمنصفين. نلاحظ مثلا فيما يتعلق بهذه القضية التي سنتكلم فيها إن شاء الله تعالى أن هناك يعني بعض المطبوعات تحوي مغالطات جسيمة. اطلعت على بعض المطبوعات يحكي فيها واحد من هؤلاء المؤلفين يتكلم على احد العلماء الافاضل، يتكلم على احد العلماء، انا اتحرج من ذكر اسمه لان الشتم الذي وجه اليه شتم فظيع، فيذكر كلام العالم. العالم نعم كلامه قد يكون له صحيح، قد ننكر عليه هذا الكلام، ما في بأس، اجتهد فاخطا، ما في مشكله، لكن بعدما حكى كلامه قال هكذا بعدما يعني اقصى الصوتين، قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ففضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله الذي عافاني مما تقول هذه الانعام والعياذ بالله. فهل يمكن ان يكون في مثل هذا الانسان خير؟ انسان يتطاول على عالم من علماء المسلمين حتى لا يحترم شيبته، حتى الشيبه لا يحترمها، فضلا عن العلم والخدمات الجليله في دعوه في خدمه الدين. ففي الحقيقه هذا منهج، مثل هذا المنهج الذي اوله ازدراء العلماء، اخره لا في شك ان العاقبه غير حميده، وهذا الذي نلاحظه. لا وجدنا احدا ممن يطير لسانه في اهل العلم وفي العلماء الا وتكون عاقبته سيئه والعياذ بالله. كما قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى: اعلم ان لحوم العلماء مسمومه، وعاده الله في هتك ستر منتقصيهم معلومه، وان من اطلق لسانه فيهم بالتن ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، او كما قال رحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. لماذا؟ ان تعظيم العلماء من شعائر الله، بل هي من علامات وجود التقوى في القلب، كما قال عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. احترام العلماء والتأدب معهم هو ليس احتراما لأشخاصهم، هو احترام لشعائر الله، فالعلماء من شعائر الله التي يجب أن توقر وأن تحترم وأن تنتهك يعني محارمها. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني يقول: إن أهون الربا مثل أن ينكح رجل أمة، وإن أرض الربا مثل طالة في عرض المسلم غير حق. فإذا كان هذا في المسلم العادي فكيف بالعالم الجليل؟ ويقول تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد بارزته بالحرب. من عادى لي وليا فقد بارزته بالحرب. يقول قال الإمام أحمد غير من الأئمة: إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. إذا لم يكن العلماء هم أحق الناس بولاية الله فليس لله أولياء، يعني أنهم أجدر وأولى الناس بولاية الله تبارك وتعالى، لأنهم الأدلاء عليه والذبون عن دينه تبارك وتعالى. ففي الحقيقة من الأشياء التي يلاحظها الإنسان في بعض هذه المطبوعات التي أشرنا إليها مغالطات علمية جديدة وهي منشورة، وأحيانا يطلع عليها كثير من الناس فيحصل خلط، فمن خلال الحوار العلمي ننظر ونرى يعني بعض ما تضمنته هذه الأوراق من شبهات. مثلا الاستدلال على جواز قتل الجنود المسلمين أو بعض المسلمين أو البدنيين بعملية قتل التطرف، وسنوضح الفرق إن شاء الله بوضوح في ذلك، ونبين هذا لا يجوز أي حال من الأحوال الاستدلال به على ما يحصل الآن من تصرفات. مثلا وهي من أشد الأمور جسامة، الخلط بين أحكام الجهاد وبين أحكام الخروج على الحج، فيطلق الآن وصار كلمة الجهاد تطلق على الخروج على الحج، في حين أن هذا باب مستقل تماما عن باب الفقه، عن باب الخروج. واضح؟ الجهاد في سبيل الله إذا أطلق فإنما ينفرد إلى قتال الكفار لنشر دين الله سبحانه وتعالى والذب عنه والمعونة على ذلك، هذا هو الجهاد اصطلاحا. واضح؟ يستعمل استعمالات أخرى لكن الجهاد عند الإطلاق ينفرد إلى هذا. فهذا باب وهذا باب آخر، موضوع الخروج على الحج. الجهاد في سبيل الله في كل الأحوال يمدح، لا يمكن أبدا أن الجهاد في حال من الأحوال يذم، فالجهاد في سبيل الله عز وجل ممدوح في كل الأحوال ما دام مستوفى للشروط الشرعية. أما الخروج بنوعيه سواء على الحاكم الجائر أو الحاكم الكافر ففيه تفصيل، الحاكم الجائر اتفق العلماء على أو أجمع العلماء على عدم الجواز الخروج عليه كما سنبين إن شاء الله تعالى. أما الحاكم الكافر اتفقوا على جواز ذلك لكن بشروط يعني دقيقة جدا. واضح؟ فعلى أي أحوال يعني هذا الخروج قد يذم أحيانا وقد يمدح أحيانا. واضح؟ أما إطلاق الجهاد عند الإطلاق عليه فنشبهه لما يحصل من بعض الجماعات الأخرى أو الاتجاهات الأخرى في أيضا تطويع الحقائق الشرعية لمسميات لا تماثل بينها وبين هذه المسميات. مثلا كما تفعل جماعة التبليغ، جماعة التبليغ تعمد إلى كل النصوص الواردة، يعني هم لم يكتفوا في بيان فضائل نشاطهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحديث وبالآيات والأحاديث الواردة في فضيلة الدعوة إلى الله عز وجل، وكانت تكفي، لكنهم عمدوا أيضا إلى النصوص الواردة في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى في القرآن والسنة، فحولوها وصرفوها إلى الخروج بمصطلحهم هم. هم عندهم كلمة الخروج اصطلاح خاص بجماعة التبليغ، حتى أن تفسير قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت في الناس، يطوعون نفس هذا المفهوم أخرجت في الناس. واضح؟ بناء على المنام الذي رآه الشيخ الشندهلوي إلياس، نعم الشيخ إلياس، نعم واضح. فمثلا قوله تبارك وتعالى ولو أرادوا الخروج أعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فسقطوا، فيدخلون الخروج هنا أيضا على الخروج الاصطلاح العرفي الخاص بجماعة التبليغ، وهكذا يعمدون إلى نصوص الجهاد ويطبقونها على هذا النوع من الخروج، كما فعلت الصوفية حينما صرفت نصوص الجهاد إلى الجهاد بمعنى الجهاد النفس. واضح؟ ويستدلون بالحديث الموضوع رجعنا من الجهاد أو رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس. كذلك فعلت بعض هذه التيارات حين أطلقت مصطلح الجهاد على شيء ليس هو لا يكون تحت اسم الجهاد، والفرق كما بينا الجهاد في كل الأحوال ممدوح كما سنفصل إن شاء الله، أما الخروج فقد يمدح وقد يذم بالنظر إلى الشروط والضوابط التي وضعها العلماء. مثلا من أو خلف الأوراق ما يحصل أحيانا من الأسف الشديد من أناس لا علم عندهم ولا بصيرة في آيات الله تبارك وتعالى ولا يعني فقه، فيقولون إن آية السيف نسخت كل ما قبلها من دعوة ومن يعني دعوة الحث على الحكمة والرفق في الدعوة واللين والصبر على المشركين والإعراض عنهم وغير ذلك من المراحل السابقة لآية السيف وآية الجهاد. نعم، ويحاكمون صلاح السلف إلى يعني أو معنى السلف عند معنى النسخ عند السلف إلى اصطلاح حاجة بعدهم بقرون أو بأزمان اللي هو اصطلاح النسخ المتأخر كما سنبين إن شاء الله تعالى. أيضا فهذا أيضا من الخلط الشديد، يعني فهو يفهم أن النسخ لما ينقل بعض السلف نسخت براءته كل موادعة أو كل مهادنة أو كل حكمة ودعوة بالحكمة والحسنة، يفهمون أن كلمة النسخ هنا تماما مثل نسخ الخمر مثلا، بحيث يحرم تماما امتثال الحكم المنسوخ، وهذا في الحقيقة من أخطر مواضع الزلل والضعف في تفكير القوم، يعني أمر إلى التخبط مثلا نتيجة سوء فهم آيات الله تبارك وتعالى. ولذلك كان السلف يشتدون جدا في من يتصدر للكلام في الدين أو لتعليم الله حتى يمتحنوه في جملة من العلوم أهمها الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ. فنزيد هذا الأمر إن شاء الله تعالى يعني إيه واحد، لكننا الآن نذكر يعني رؤوس أقلام تتعلق بظاهرة خلط الأوراق الآن موجودة، ظاهرة فيها خلط بين الأوراق، وهذا الخلط هو أمر نظري بحت لا مشكلة، لكن إذا كان هذا الخلط يترتب عليه آثار في الواقع بعيدة المدى أبعد بكثير مما نتصور، فحينئذ نحتاج إلى مثل هذه الوقفة. أيضا من مظاهر هذا الخلط إطلاق القول بتكثير الجنود في الجيش أو جنود الشرطة و بالتالي استخلال يعني دمائهم، وبعضهم يتورع ويقول انا ما اكثر الجنود انا اكثر النقيب فمن فوق. ايضا من هذه المظاهر او من هذا الخلف اطلاق القول ايضا بان بلاد المسلمين بلاد كفار يرقص، وهذا ايضا صحيح ناقشناه من قبل في حينما لخصنا كتاب الغلو في الدين، ان كنا سنحتاج الى الرجوع اليه ان شاء الله باختصار، موضوع اطلاق القول بالناس دي الكفار، يعني دي يعني خط كده ان بلاد المسلمين انتهت بناس الكفر، ثم يأتي لكتب الفقه الحنفي بالذات ويأخذ احكام دار الكفر ويخبطها على يطبقها تماما على اوضاع بلادنا اليوم، ويعني ينسى تماما اولا موضوع تقسيم العالم الى دار كفر ودار اسلام، هذا اصلا غير موجود في القرآن والسنة. اضطر العلماء في عصر الفتوحات اضطروا الى هذا التقسيم كي يوظفوا ويكيفوا العلاقة بين الأمم المسلمة والأمة المسلمين وبين الأمم الكافرة، لأن يحصل احتكاكات تحصل تعاملات ارتحال انتقال أسرى، فهذه الأحكام وضعت في وضع العزة والقهر والتمكين، أن المسلمين كانوا قاهرين لكل الكفار في كل قطاع الأرض، فهذه الأحكام لها ارتباط شديد جدا في موضوع الغلبة والعزة والقوة. واضح؟ فنفس هذه الاحكام ايضا ياخذونها من الكتب ويطبقونها على واقعنا بلا ادنى نقص. من المرجحات المهمه في هذا الباب الذي سنتكلم فيه ان شاء الله تعالى تضرر القائمين في ساحه الساعه ومن الجماعات الاخرى من بعض المسالك التي تسلكها هذه الجماعات. نقول ان معروف شروط الانكار المنكر، شروط الانكار المنكر معروفه ذكرناها من قبل التطبيق. ومن ضمن هذه الشروط ان لا يحصل ضرر متعد، ان لا يحصل ضرر متعد الى من لا يوافقك على هذا، ان هذه القناعه واضح. فالان تحل دعوه مشتركه، اذا استاثرت جماعه معينه بتصرف تمتد اثاره الى غيرها فبلا شك ان هذا يعني يخالف النظره الفقهيه السديده، وهذا ان شاء الله سنزيده تفصيلا. فنتكلم اولا كلاما نظريا الى حد ما، ثم نناقش تطبيقه على الواقع العملي الذي نعيشه. فيما يتعلق بموضوع الجهاد سنتكلم اولا نرفي اسسا مهمه جدا فيما يتعلق بهذا الموضوع، وهي حكم الجهاد في الاسلام. ما هو الجهاد؟ ما حكمه؟ في حالتين، حكم الجهاد اذا كان للمسلمين دار وسلطان وقوه ومنع. وفي هذه الحاله الجهاد ينقسم الى نوعين، جهاد الطلب والابتداء وجهاد الدفاع. ثم حكم الجهاد اذا لم يكن للمسلمين دار ولا سلطان ولا منعه ولا استطاعه. ففي هذه الحاله ننظر في مراحل تشريع الجهاد ونرى ونبحث عن اقربها الى واقعنا ونمتثل الحكم فيه. فمن المعلوم ان تشريع الجهاد مر باربع مراحل. اولها مرحله الكف عن المشركين والاعراض عنهم مع الاستمرار في دعوتهم الى الحق. المرحله الثانيه مرحله اباحه القتال من غير فرض. الثالثه مرحله فرض القتال على المسلمين لمن يقاتلهم فقط. المرحله الاخيره والرابعه قتال جميع الكفار ابتداء حتى يسلموا او يدفعوا الجزيه الى اخره. ونفرض نصوص ونقول عن علماء المذاهب الاربعه في اثبات هذه المراحل الثلاثه. ثم بعد ذلك نجلس الى قضيه ان شاء الله مهمه جدا، وهي قضيه الجهاد والنسخ. موضوع النسخ في مراحل الجهاد من اهم الموضوعات، فنذكر من قال بالنسخ في هذه الايه ونناقش مذهب الامام الزركشي رحمه الله تعالى، ونقول يعني نناقش ايضا هل هناك فعلا نسخ في مراحل الجهاد ام لا، ثم نذكر الاثار المترتبه على سوء فهم قضيه النسخ في مراحل الجهاد. وكما ذكرنا من قبل الجهاد في سبيل الله عز وجل لا يختلف اثنان في مشروعيته، هذا لا خلاف عليه ابتداء مشروعية الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. كل المشكلة هي في اطلاق الجهاد على تصرفات وتدريجات. ايضا الخلاف قد يكون في مدى تحقق مشروعية الجهاد نفسه في واقع معين وظروف معينة، يعني ينبغي ان يراعى في هذا الامر الفرق بين ماضي الامة وحاضرها. ثم نذكر شروط الجهاد الشرعي، ونبين ايضا انه لا يجوز ذم الجهاد بحال من الاحوال، يعني فريضه الجهاد وعباده الجهاد لا تذم ابدا باي حال من الاحوال. فلا يجوز ابدا ان يوصف الجهاد بالعنف او التطرف او الارهاب او ما الى ذلك من المسميات، لان الذي ينكر هذا سينكر القران الكريم وبالتالي يخرج من مله الاسلام. واضح؟ فايات الجهاد في القران الكريم اعظم واوضح من ان نحتاج الى يعني إيرادها في مثل هذا السياق. فالجهاد الذي هو الجهاد الشرعي الاصطلاحي هذا يمدح في جميع الأحوال، لا يمكن أن يذم ولا يقبل أبدا من المسلم أن يصفه لأنه إرهاب أو عنف أو تطرف أو غير ذلك. لكننا نناقش أشياء أطلق عليها الجهاد وهي لا تندرج تحت باب الجهاد، وبالتالي هناك فرق في الأحكام بين هذه الأمور. فهناك تصرفات تسمى جهادا الآن في هذا الزمان، وهي إما أنها تدخل تحت باب النهي عن المنكر أو الأمر المعروف أو تحت باب الخروج على الحاكم. لا يعترضن أحد يقول هذا يسمى جهادا، نعم يسمى جهادا لكن ليس على الإطلاق، ليس الجهاد المصطلحي، كما أن العبادة جهاد، يعني مدافعة الشهوات جهاد، ذكر الله جهاد، الزكاة جهاد، أي عمل من بعض الناس فيه جهاد، لأن عبارة عن بذل الجهد والمشقة في سبيل تحصيل الطاعة، وهذا سنناقشه إن شاء الله أيضا بالتفصيل كده بعد. فنبدأ إن شاء الله تعالى بالكلام أولا على حكم الجهاد إذا كان للمسلمين دار وسلطان وقوة على الجهاد. وكما اشرنا من قبل ان الجهاد نوعين او نوعان، النوع الاول جهاد الطلب والابتداء، والثاني جهاد الدفاع. فجهاد الطلب هو تطلب الكفار في عقر دارهم ودعوتهم الى الاسلام وقتالهم اذا لم يقبلوا الخضوع لحكم الاسلام. حكم هذا النوع انه فرض على مجموع المسلمين، يعني فرض على امه المسلمين ككل، يدل على ذلك قوله تعالى: فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم. وقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه واعلموا ان الله مع المتقين. وقوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله، الى غير ذلك من الايات. ومن السنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فاذا فعلوا عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا فلا تهلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال او خلال، فايتهن ما اجابك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فان ابوا ان يتحولوا منها فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمه والفيء شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين، فانهم ابوا فسلهم الجزيه، فانهم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فانهم ابوا فاستعن بالله وقاتلهم. ويقول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا الحديث: من مات ولم يغز ولم يحدد به نفسه مات على شعبة من النفاق. وقد أجمع علماء المسلمين على أن جهاد الكفار وتطلبهم في عقر دارهم ودعوتهم إلى الإسلام وجهادهم إن لم يقبلوه أو يقبلوا الجزية فريضة محكمة غير منسوخة، فريضة محكمة غير منسوخة. قال ابن عطية في تفسيره: واستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين، إلا أن ينزل العدو بساحة للإسلام فهو حينئذ فرض عين. على هذا الجمهور القائلين بأن جهاد الابتداء والطلب فرض كفاية إذا قام به جماعة من المؤمنين فيهم غلاء لأهل الإسلام أو لنشر الإسلام والدعوة إليه، فليس على كل مسلم أن يخرج معهم ما داموا يؤدون المهمة، فلذا كل يأتمون. واستدل الجمهور بالأدلة التالية: أولا قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى فيها، يعني في هذه الآية، أن الجهاد ليس على الأعيان وأنه فرض كفاية، إذ لو نفر الكل لضاع من وراءهم من العيال، فليخرج فريق منهم للجهاد وليقم فريق يتفقهون في الدين ويحفظون الحريم حتى إذا عاد الناثرون أعلمهم المقيمون ما تعلموه من أحكام الشرع وما تجدد نذوره على النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فقوله تعالى: لا يستوي القاعدون إلى آخره، يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم، يعني ما دامت تحصل بهؤلاء الغير الكفاية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. وهذا رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. وهذا أيضا في مسلم. فيه طبعا معناه أن أيضا الذي يخرج ولا يخرج للجهاد ما دام الخارجون يعني تقوم بهم الكفاية، إذا في هذه الحالة لا يأتمون. كذلك من الأدلة على أنه فرض كفاية فعله صلى الله عليه وسلم وسيرته، فقد كان يخرج في الغزو تارة ويبقى تارة ويؤمر غيره على الغزوة أو السرية، ولم يكن يخرج جميع أصحابه بل بعضهم، وهذا أمر واضح مستفيض كما في غزوة موتة وغيرها. أما النوع الثاني من أنواع الجهاد الدفاع، جهاد الدفاع، وحكمه أنه فرض عين على المسلمين عموما حتى يندفع شر الأعداء، وهذا بإجماع المسلمين. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله العقرة، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا شبابا وشيوخا، كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكسر. فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وزاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم. وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم. فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين، ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخذ العدو، ولا خلاف في هذا. إذن لا خلاف أن جهاد الدفاع فرض عين على الجميع كما أشرنا. وطبعا هنا تنبيه مهم جدا فيما يتعلق بهذين النوعين الماضيين، وهو جهاد الابتداء وجهاد الدفاع. يعني يذكر العلماء أنه لا خلاف في أن أحكام الجهاد المتقدمة هي إذا كان للمسلمين دار وسلطان وكان بهم قوة عن الجهاد، وأما إذا لم يكن لهم قوة ولا دار ولا سلطان فهذا ما سنوضحه إن شاء الله تعالى فيما بعد في البحث حول مراحل تشريع الجهاد. فيكتفي اليوم بهذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله ولكم.